وقفات مع القرآن العظيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي لتنذر يا محمد قوما ما أنذر آباؤهم من قبلهم فهم غافلون عما يريد الله أن يفعل بهم من إحلال نقمته ومن سطوته عليهم إن لم يؤمنوا. ثم قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي لقد وجب العقاب والعذاب على أكثر هؤلاء، لأن الله قد حكم وكتب في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون مع وجود النذر. في هاتين الآيتين عدد من التدبرات. أولا، في الآية حث على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في إنذاره، ولهذا قال تنذر، وهو فعل مضارع يدل على الاستمرار، ففيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستمر في دعوته رغم ما يراه من عناد ومكابرة. ثانيا، اقتصر على الإنذار ولم تذكر البشارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير بشير لمناسبة الحال، إذ السورة مكية والخطاب ينبغي أن يكون وعيدا وترهيبا ليكون أوقع في قلوبهم، ولهذا قال تنذر ولم يقل ولتبشر. ثالثا، فيها دلالة على تذكير الإنسان بما كان عليه آباؤه لعله أن يتعظ، ولهذا قال الله ما أنذر آباؤهم. رابعا، فيها دليل على أن الغفلة حجاب عن التذكر مع وجود الإنذار، فالله بين أنهم غافلون مع إثبات الإنذار لهم، فدل ذلك على أن الغفلة حجاب حاجز عن الانتفاع بالإنذار، فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من مرض الغفلة. فيه توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على دعوتهم، وذلك لأن الله قد بيّن أن أكثرهم لا يؤمنون، ومع هذا أمره بالاستمرار بالدعوة، وذلك تحلياً بالصبر لعل أبناءهم يؤمنون. وأيضاً فيها همة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، إذ أن الله قد حكم أن أكثرهم لا يؤمنون، ومع هذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل البقية الباقية، فإن الله قال أكثرهم ولم يقل كلهم، فصلى الله عليه وسلم. فيها دلالة على عظمة أمر الله وعلى نفوذ أمره وعلى صدق وعده، ولهذا قال قد حق القول على أكثرهم، فكلمة حق أي وجب، وعلى تدل على العلو، فالله قد حكم أنهم لا يؤمنون، ولهذا مات أكثرهم ولم يدخلوا الإسلام.